بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 20. في هذه الحصة سأتناول معكم أيها السادة الأفاضل البيت 78 وما بعده. يقول الناظم رحمه الله: وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع الأصبهاني والأبهري والقول بالتوقف المرضي، لكن على دلالة شرعية، وفاسد كغير هذه النية. في الأبيات السابقة تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن مسألة التحسين والتقبيح، وذكر مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة، ثم انتقل الآن للحديث عن مسألة أخرى، وهي مسألة مرتبطة بالتحسين والتقبيح، وهي حكم الأشياء قبل الشرع. حكم الأشياء قبل الشرع. قال الناظم رحمه الله: وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع الأصبهاني والأبهري والقول بالتوقف المرضي. ذكر الناظم هنا حكم الأفعال قبل ورود الشرع، وذكر لأهل السنة ثلاثة أقوال: الإباحة والحضرة والتوقف. أولا، الإباحة مطلقا، إلا فرق بين ما اطلع العقل عليه وما لم يطلع عليه، بمعنى أن الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع مباحة، إن شاء المكلف انتفع بها واستعملها، وإن شاء تركها، لا ذم ولا مدح لفاعلها ولا لتاركها، وهو قول أبي الفرج الأصبهاني المالكي، ووافقه كثير من الشافعية كالأستاذ أبي إسحاق الإسفراني الشافعي، وكذلك المروزي الشافعي، ووافقه أيضا كثير من الحنفية وبعض الحنابلة. وبهذا القول قال جماعة من المعتزلة، وهم معتزلة البصرة كأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم، ولكن قصدهم الأشياء التي لم يطلع العقل على حالها ومصلحتها، أي لم يطلع على حسنها وقبحها، كوجوب الصيام آخر يوم من رمضان وتحريم صوم أول يوم من شوال وغير ذلك من العبادات التي لا يطلع العقل على حالها ومصلحتها. هذا أيضا مما بنوه على رأيهم في كون العقل يدرك الأحكام قبل الشرع. ودليل أبي الفرج القائل بالإباحة مطلقا ومن وافقه دليلهم قوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ووجه الاستدلال بهذه الآية أنها دلت على إباحة الأشياء وجواز الانتفاع بها حتى يرد دليل يغير ذلك، كذلك قوله تعالى: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وذلك يدل على الإذن في الجميع. وقد رجح القول بالإباحة الدكتور النملة في المهذب، في كتابه المهذب في أصول الفقه، وفي كتابه إتحاف ذوي البصائر، اعتمادا على هذه الأدلة السابقة وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بعض الأشياء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفي عنه. ووجه الدلالة أن الأشياء المسكوت عنها قد عفى الله لمن فعلها ولمن تركها، وهذا هو معنى الإباحة. أما دليل المعتزلة القائلين بالإباحة فيما لم يطلع العقل على حاله، أن الله خلق الأشياء وخلق العبادة لينتفعوا بها، فدل ذلك على الإباحة. المذهب الثاني الحظر والمنع مطلقا، إلا فرق بين ما اطلع العقل عليه وما لم يطلع عليه، وهو قول الأبهري من المالكية، وأبي علي بن أبي هريرة الشافعي، وقال به جماعة من المعتزلة وهم معتزلة بغداد، ولكن بخصوص الأفعال التي لم يطلع العقل على مصلحتها وحسنها وقبحها، لأنما اطلع العقل على مصلحته من حسن وقبح يحكمون فيه بما اقتضى العقل عندهم كإنقاذ الغريق وعقاب البريء وإطعام الجائع وإكساء العاري وإغاثة الملهوف. فهذا الخلاف المذكور للمعتزلة بالحظر والإباحة مخصوص عندهم بما لم يطلع العقل على مصلحته، لو بما لم يطلع العقل على مصلحتها فهم متشبتون برأيهم في العقل كما سبق. ودليل الأظهار القائل بالحظر مطلقا قوله تعالى، دليل الأظهار ومن وافقه قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم، مفهومه أن المتقدم قبل التحليل هو التحريم، وكذلك قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، مفهومه أنها كانت قبل ذلك محرمة، فدل ذلك على أن الأشياء قبل الشرع على الحظر. أما دليل المعتزلة القائلين بالحظر فيما لم يطلع العقل على حاله هو أن الإقدام على ذلك تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وذلك لا يجوز عقلا وعرفا. الثالث التوقف عن الحكم في الأشياء قبل ورود الشرع. المذهب الثالث التوقف عن الحكم في الأشياء قبل ورود الشرع، لأن الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع لا حكم لها، أو لها حكم لا نعرفه. ووصف الناظم هذا القول بأنه هو المرضي، والقول بالتوقف المرضي هو الصواب، وهو قول الجمهور كالأشاعرة والظاهرية، وهو قول الغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب وأبي بكر الصيرافي وأبي علي الطبري وأبي إسحاق الشيرازي، واختاره الناظم هنا بقوله والقول بالتوقف المرضي. وقال السمعاني في القواطع إنه الحق الذي لا يجوز غيره. ودليلهم هو أن الحظر والإباحة حكمان شرعيان لا يثبت كل واحد منهما إلا بخطاب من الشارع. ومن علماء من قال بأن الخلاف بين القول بالإباحة والقول بالتوقف هو خلاف لفظي، لأن القائل بالتوقف هو موافق في الحقيقة للقائل بالإباحة، حيث إن مراد القائلين بالتوقف هو أنه لا يتاب على الامتناع منه ولا يأثم بفعله، وهذا هو حقيقة الإباحة. ومن العلماء من قال بأن التوقف هو موافق للحظر، ذكره الدكتور نملة في كتابه المهذب. وبعض العلماء فصلوا بين ما يضر وما لا يضر، وآخرون فصلوا بين العبادات والمعاملات. من الأصل في العبادات الحظر، والأصل في المعاملات الإباحة. وفي البيتين وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع الأصبهاني والأبهري في البيتين لف ونشر مرتب، لأن الأصبهاني في البيت الثاني يرجع إلى الإباحة في البيت الأول، والأبهري في البيت الثاني يرجع إلى الثاني وهو المنع في البيت الأول. هذا يسمى اللف والنشر المرتب، يسمى لفا ونشرا مرتبا. وحمل الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع الأصبهاني، الأصبهاني يرجع إلى الإباحة والأبهري يرجع إلى المنع. ومثله في القرآن قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه راجع للليل ولتبتغوا من فضله راجع للنهار، فهو لف ونشر مرتب. وفي البيتين أيضا التضمين من الضرب الذي لا يعاب استعماله لكثرة وروده في أشعار فحول الشعراء وفرسان البلاغة، وذلك لأن فاعل حمل وحمل الأشياء قبل الشرع، فاعل حمل في البيت الأول هو الأصبهاني والأبهري في البيت الثاني، وحمل الأشياء وحمل الأصبهاني والأبهري الأشياء قبل الشرع على الإباحة لها والمنع، حملها الأصبهاني على الإباحة وحملها الأبهري على المنع. والتضمين هو كما قال بعضهم تضمينه من يكون البيت مفتقرا إلى الذي بعده كأنه وصل. وممن فصل في التضمين لمن أراد الرجوع إليه وأبو جمعة المراكشي في كتابه إتحاف ذوي العرب بمقاصد لامية العرب من الصفحة 35 بعد 200 وما بعدها. بالنسبة للأبهري، الأبهري الوارد في البيت الثاني هو محمد بن عبد الله التميمي المالكي الأبهري البغدادي، له كتاب إجماع أهل المدينة إثبات حكم القافة فضل المدينة على مكة، توفي عام 75 و300 من الهجرة، وقيل 95 و300 من الهجرة. أما بالنسبة للأصبهاني الوارد في البيت الثاني أيضا هو أبو الفرج عمرو أبو الفرج الليثي المالكي، نشأ ببغداد وأصله من البصرة، وهو من شيوخ الأبهري السابق الذكر، له كتاب الحاوي في مذهب الإمام مالك وكتاب اللمع في الأصول، توفي عام 31 و300 من الهجرة، مات عطشا بسبب قطاع الطريق. ينقل عنه كثيرا الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول، وكذلك ابن حزم في الإحكام، وأبو الوليد الباجي في إحكام الفصول، وغيرهم كثير. ونسب الأصفهاني نسبه فخر الدين شارح المرتقى نسبه للشافعية، فقال الأصفهاني الشافعي. فقال محقق الكتاب مترجما له هو شمس الدين أبو التنائي محمود الشافعي المتوفى عام 49 و700 من الهجرة، فقال له شرح المنهاج وله بيان مختصر. والواقع ليس كذلك، لأن المراد بالأصبهاني هنا في بيت الناظم المراد به هو أبو الفرج المالكي بدليل قول ابن عاصم في المهياع، والأبهري قائل بالمنع في حمله الأشياء قبل الشرع، وقال بل مباحة أبو الفرج ومن له توقف فلا حرج. إذن المراد بالأصبهاني هنا هو الأصبهاني المالكي، وليس المراد به الأصبهاني الشافعي كما ذكر الشارح المرتقى فخر الدين. والأصبهاني بفتح الهمزة وكسرها الأصبهاني والإصبهاني مع الفاء أو الباء أيضا، يقال الأصبهاني والأصفهاني نسبة إلى أصبهان، وهي بلدة من بلد العجم سميت بذلك لأن أول من نزلها أصبهان، فأصلها عجمية بالباء المشوبة بالفاء، ثم عربتها العرب فنطقوها طارة بالباء وطارة بالفاء، وفتح الهمزة أفصح الأصبهاني أو الأصفهاني. ثم قال الناظم رحمه الله لكن على دلالة شرعية وفسد كغير هذه النية، بمعنى أن حمل الأصبهاني الأشياء على الإباحة وحمل الأبهاري الأشياء على الحضر مبني ومستند على دليل شرعي يدل على ما ذهب إليه من الإباحة أو الحضر كما سبق بيان ذلك. وبهذا يفترق قول الأصبهاني والأبهاري بمن قال من المعتزلة بالحضر والإباحة، لأن مستند الأصبهاني والأبهاري ومن قال بقولهما الدليل النقلي والشرعي، ومستند أهل الاعتزال الدليل العقلي، فاختلف بهذا الاعتبار. أما إذا قلنا بأن قول الأبهري والأصبهاني مبنيان على غير مستند شرعي فقولهما أيضا باطل وفاسد، لأنه نفس قول المعتزلة، وهذا هو معنى قول الناظم وفاسد كغير هذه النية، بمعنى إذا كان قولهما مستندا على دليل عقلي غير دليل شرعي فهو فاسد كغير هذه النية، بمعنى أن القول المماثل لغير هذا الاعتقاد الذي هو أن العقل لا مجال له في النظر قبل ورود الشرع فهو فاسد وباطل، ولكن قول الأبهري والأصبهاني مستند على دليل نقلي. وفائدة الخلاف حول هذه المسألة بين الأصبهاني والأبهاري والجمهور تظهر عند تعارض الأدلة الشرعية وعند عدمها بعد ورود الشرع، فعلى قول الأصبهاني يكون الحكم في الشيء الذي تعارضت فيه الأدلة بعد ورود الشرع أو عدمت فيه الأدلة هو الإباحة. وعلى قول الأبهري يكون الحكم هو المنع، وعلى مذهب الجمهور التوقف حتى يرد الدليل، وذلك كلحم الفيل أو التمساح أو الزرافة أو أكل التراب ونحوها. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.